لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في قتال البغاة، قال بعد أن ذكر قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال: فإن بغت طائفة على الأخرى ولم ترضخ للصلح ولم تستجب له وجب على المسلمين جميعا أن يتجمعوا لقتال هذه الطائفة الباغية، وقد قاتل الإمام علي الفئة الباغية كما قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة. قد ذكرنا أن قتال مانع الزكاة هو لحق الله عز وجل، ليس لمجرد الخروج عن الإمام. والمشهور في قتال أهل البغي هو الطائفة التي خرجت على الإمام العدل أو خرجت لخلعه بتأويل سائر. وأما مانع الزكاة وكذا مثلهم الخوارج فقد خرجوا على الإمام العدل الراشد لأجل حق، يعني امتناعهم من حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وذلك أن مانع الزكاة منعوا أداء الزكاة الواجبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والخوارج منعوا تسليم من قتل وسفك الدم الحرام، كما أنهم اعتقدوا تكفير المسلمين، تكفير الصحابة رضي الله عنهم. وأما قتال علي رضي الله عنه للبغاة متمحضا فقد كان في قتال أهل الجمل وأهل صفين. وقد ذكرنا أن قتال الخوارج وقتال مانع الزكاة عند طائفة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية صنف آخر، صنف ثالث، غير قتال الكفار وغير قتال البغاة، والتي يسميها شيخ الإسلام الطائفة الممتنعة، فيقول: كل طائفة امتنعت عن شرائع، عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين. وقلنا أن الجمهور يرون هذا من جنس قتال البغاة في عدم تكفيرهم وعدم يعني سبي نسائهم ولا أطفالهم، والجمهور يرون أنهم أيضا يقاتلون كالبغاة في كونهم لا يذفف على جريح ولا يعني لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل أسير، إلا أن الحنفية يرون أن إذا كانت لهؤلاء طائفة جاز قتل الأسير والتذفيف والإجهاز على الجريح وقتل الأسير. الجمهور لا يرى ذلك. وقلنا أن الفارق الأساسي بين الخوارج ومانع الزكاة التي هي الطائفة الممتنعة عن حق من حقوق الله وشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، وبين البغاة على إمام سائغ، على إمام بتأويل سائغ، هو في تفسيق وتضليل وتبديع مانع الزكاة والخوارج، وأنهم قوم بهت وأنهم مستحقون للوعيد في الدنيا والآخرة. وأما الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكذا، كل من خرج على الإمام بتأويل سائغ كطلحة والزبير وعائشة في الجمل وقعة الجمل، وكأهل صفين في معاوية رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ومن معهم، فهؤلاء لا يفسقون ولا يضللون ولا يعني يشهد لهم بأنهم من أهل النار وإن لم يكفر الخوارج. قال الشيخ: وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام ببغيها، لأن القرآن الكريم وصفها بالإيمان مع مقاتلة ومع مقاتلتها، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا لا نزاع فيه في من خرج على الإمام العدل بتأويل سائغ، وأما مانع الزكاة والخوارج فهناك قول ضعيف في تكفيره، وإن كان هذا القول مع ضعفه لا يضلل القائل به، فهي من مسائل الخلاف السائغ. أعني أن الخوارج قد وردت فيهم أحاديث أنهم كلاب النار، أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما أدركتموهم فاقتلوهم، وكلها حديث في الصحيح. وبعضها يشير أو قد يفهم منه تكفيرهم، والجمهور حملوا ذلك على من كان من منهم منافقا في الباطن، وغالبا هؤلاء كانوا من الرؤوس الذين أحدثوا هذه الأفكار المنحرفة وكفروا المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له اتق الله واعدل، قال: يخرج من ضئضئ هذا، من أصل هذا، أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فبين صلى الله عليه وسلم أن رأس هؤلاء الخوارج هذا الرجل المنافق الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل، فدل ذلك على يعني أن الصحيح في المسألة هو أن الخوارج لا يكفرون. وكذا مانع الزكاة في الحقيقة، وإنما سمي قتالهم ضمن قتال المرتدين لأنه دخل في غمار المرتدين. الأكثرية كانت ممن اتبع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطوائف، والحديث الذي ذكره أبو هريرة جمع بين الطائفتين حين قال: حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، ثم ذكر مانع الزكاة. ففهم البعض خطأ أن مانع الزكاة دخلوا في ارتد من ارتد من العرب، والصحيح أن ذلك تزامن كان في نفس الزمن، أو أنهم ارتدوا عن بعض الدين لا عن أصل الدين ولا عن كل الدين، وأنهم في الحقيقة بغاة ولكن فساق ومبتدعون وضلال، بخلاف أهل الجمل وصفين فإنهم بغاة لا يفسقون ولا يضللون لكن يخطئون اجتهاد خاطئ أدى إلى الاقتتال بينهم وبين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. من هنا نقول أن تكفير الخوارج قول ضعيف، والجمهور على عدم تكفيرهم، وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج، وحملوا الأحاديث الواردة في أنهم كلاب النار، أنهم مستحقون لدخول النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، كلها في من كان منافقا في الباطن أو على جهة الوعيد لهم، ولا يلزم أن يخلدوا في النار. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في الرصاف فلا يرى شيئا، فينظر في النصل فلا يرى شيئا، فينظر في الريش فلا يرى شيئا، فأتمارى في الفوقة. دي أجزاء السهم، النصل بتاعه، وبعدين الرصاف بتاعه، وبعدين الريش، وبعدين الفوقة اللي هي ريش الريش، يشك يمكن يكون فيه بقايا من الرمية، يعني يمكن يكون فيه بقايا من الإسلام. ولذلك هؤلاء لأجل هذا الشك امتنع الصحابة من تكفيرهم، ولم يعاملوهم معاملة أصحاب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والذين ارتدوا عن أصل الإسلام ورجعوا إلى عبادة الأوثان الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إيه الدليل على إن علي بن أبي طالب لم يكن يكفر الخوارج كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ وسيرة علي في الخوارج تدل على أنه لم يكن يكفرهم. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب لم يبدأهم بالقتال كما بدأ أبو بكر المرتدين بالقتال. إزاي؟ يعني هم ابتدعوا بدعتهم وكفروا علي وهو على المنبر، وقالوا لئن أشركت لأحبطن عملك. علي ناظرهم، وأرسل ابن عباس ناظرهم أيضا، ورجع أكثرهم، ولم يحكم عليهم بالإيه؟ بالكفر، لمجرد هذه البدعة الضلالة العظيمة، الذنب الكبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله. وقال لهم: لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا. يبقى إذن دول مش هيتقال عليهم في فين؟ المشركين. لو كانوا مشركين ما كانش يتقال عليهم لا نمنعكم إيه؟ مساجدنا، خصوصا انهم يكونوا مشركين مرتدين. ده اللي كفرهم من اهل العلم حمل على ذلك. علي بن ابي طالب ما قالش للي قالوا له: انت الله، لا نمنعكم ايه؟ مساجدنا، بل حرقهم بالنار. وابن عباس وافقه على القتل، ولكن قال: لم اكن لاحرقهم بالنار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى اللي قالوا له أنت الله، اللي هم غلاة الرافضة، حرقهم وقتلهم، لكن الخوارج دول قال لهم: لا نمنعكم مساجدنا، ولا نمنعكم الفيء ما قاتلتم معنا الغنيمة، ولا نقاتلكم ما لم تسفكوا دما حراما أو مالا حراما. فلما سفكوا الدم الحرام قاتلهم. إذن سيرة علي أيضا مما يؤكد هذا الأمر أنه لم تختلف الروايات عن علي بن أبي طالب في أنه لم يسب نساء ولا ذرية للخوارج، وإنما اختلفت الرواية هل خمس الأموال، يعني أصبحت غنيمة، ولا لم يخمسها. وده المسند المتصل الإسناد، إن علي لم يخمس ما أخذ من الخوارج. طب ما الحاجات دي ترجع لهم تاني بعد ما إيه؟ ما يفرقوا. ومن بقي منهم وهم قليل بعد المعركة أمر بتفريقهم في قبائلهم، ومنع أن يجتمعوا. وهذا مشهور في سيرة علي رضي الله عنه مع الخوارج. ولما ضربه ابن ملجم قال: إن أنا مت فاقتلوه، وإن لم أمت فسأرى فيه أمري. ولو كانوا عنده من الخوارج لكان إيه؟ من المرتدين أقصد، لكان إيه قتله مباشرة، وإحنا مش هنستنى، يعني المرتد ده يجب قتله فورا. ولذلك نقول إن سيرة عليه كما يقول شيخ الإسلام تيمية مع الخوارج تدل على أنه لا لم يكن يكفرهم. وقلنا إن معنى إن الطائفة الممتنعة نوع ثالث عند الشيخ الإسلام تيمية الفرق في الحكم في التفسيق والتضليل واستحقاق العقاب الأخروي، هذا أقرب شيء. وشيخ الإسلام يميل في الخوارج ومانع الزكاة إلى القول بأنه تخمس أموالهم، والجمهور وهم الصواب أنه لا تخمس أموالهم لأنه لم تثبت ردة الخوارج. ولم يختلف أحد عبر الزمان أن الخوارج لا تسبى نساؤهم، لأن الموضوع ده حدث مرات عديدة، ما مش الخوارج اللي قتلهم عليه بس، ده كان كل شوية، ده العمل دول، لأنه كونوا دولة. حتى كان ابن عمر يؤدي الزكاة إلى بعض من غلب على المدينة في أوقات من الخوارج، وكان ما ينفذ من أحكامهم ما وافق الحق، ولو كانوا كفار يبقى أحكامهم كلها إيه؟ باطلة. أما البغاة فينفذ من أحكامهم، ينفذ من أحكامهم، من أحكام قاضيهم وحاكمهم ما لم يناقض نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا عندنا درجتين، درجة إن هو ما بيبقاش حاكم أصلا، مش معترف به، ولكن اللي وافق فيه الحق عشان مصلحة المسلمين يمضى ذلك. معانا كده؟ طب ولو إن في مسألة مختلف فيها، هنقول اللي وافق الحق لما الإمام المسلم يغلب على الخوارج اللي وافق الحق حتى لو في مسألة مجتهد فيها هيمضيه، وغير كده ما يمضيهوش. أمال البغاة بقى التانيين اللي مجتهدين اجتهاد سائغ وغلطانين، لو المذهب الإمام مخالف للي هم قضوا به مش هينقضوا، إلا لو كان ينقض من قاضي أهل العدل. إمتى ينقض قضاء القاضي؟ إذا خالف غيره اللي أعلى منه؟ لا، محكمة الاستئناف في الشريعة ما تلغيش حكم أول درجة إلا لو كان الحكم ده مخالف لنص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. ولكن مسألة القاضي الكبير مقتنع برأي، والقاضي الأصغر منه مقتنع برأي تاني، والمسألة دي خلاف سائغ ما فيهاش نص قاطع ما فيهاش سنة ثابتة، يبقى في الحالة دي مش هيتحكم بالقاضي الأولاني ما يلغيش الحكم التاني، يشوفه هو حكم في أمر سائغ يقول لهم خلاص الموضوع ده ما ينفعش نقضه، محكمة النقض فيه ما تنفعش، تنقضش إلا إيه؟ إلا ما خلف من كتاب أو سنة أو إيه؟ أو إجماع، اللي هي الخلاف غير السائغ اللي هو رد النصوص اللي هو باطل. لكن الخلاف اللي فيه اجتهاد حتى لو رأيه مختلف ما ينقضوش. والمفروض ان الناس حتى في المجالس العرفية والشرعية لما يختلفوا مع بعض ويكون في حكم حكم بيه واحد وبعدين الناس قالوا له شرع الله عند غيرك ما عجبهمش وراحوا احتكموا لحد تاني، ويكون عارف ان هم احتكموا وارتضوا التحكيم وان اللي حكم ده حكم بمسألة فيها اجتهاد سائغ وهو رأيه مخالف له ما ينفعش ينقضه ويخليه زي ما حكم بيه، ويقول لهم انتوا رحتوا لفلان وهو حكم حكم مش مصادم للشريعة، يبقى انتوا ايه؟ يبقى حكمهم وحكمكم حكمه ده الواجب الالتزام بيه. امتى ينقضه؟ لو مخالف لنص من كتاب او سنة او اجماع. الخوارج مش معتبرين ان هم حكام لهم وجهة، البغاة لهم حكام لهم وجهة. بس أخطأوا. ولذلك الحدود اللي أقاموها والزكاة اللي جمعوها ما تتخدش مرة تانية. بالضبط كده. وحكمهم ينفذ من حكم قاضيهم ما ينفذ من أحكام قاضي أهل العدل. حنقول الفرق في المسألة دي ده مهم جدا لأنه متعلق بواقع حياة المسلمين النهاردة. يعني إحنا لو قلنا على سبيل المثال إن الجماعات التكفيرية سيطرت على بلاد في وقت من الأوقات وربما جمعت الزكاة واسترقت بعض الناس، اخذت نساء سبي، وبالقطع واليقين ان حكمهم ده باطل، مش حد مختلف في تكفيره، لا ده انتوا كفرتوه علشان ظنكم الباطل. اللي الاحكام دي تبطل ولا يجوز العمل بها، والاحكام اللي وافقت الحق بس هي اللي ايه اللي وافقت الراجح، كمان مش اللي وافقت الاجتهاد، لا اللي وافقت الراجح عند الحاكم الذي يعني اخذ بلادهم، اخذ ما سيطروا عليه من البلاد. فالاتفاق اللي هو نقله هنا انها لا تخرج عن الاسلام ببغيها ده اجماع فعلا في من خرج على الامام بتاويل سائغ، وقول الجمهور في الخوارج ومانع الزكاة. إذا أنت بتبص لي كده يبقى الدنيا اتكلكعت خالص. لا ما اتكلكعتش، بس في مسألة الحاكم اللي هيخالف فتواك ازاي هيثبت الحاكم الأولاني حكم حضرتك؟ مسألة أنت ذكرتها في المفصلة ما بين الحاكم الأولاني والحاكم الثاني، هينقض فتواك علشان يثبت الحكم اللي هو بخلفه في الأول. يا حتة في النص قصدك حضرتك شرحتها بتفصيل. دي مسائل اللي هي ينقض فيها حكم الحاكم، دي من الفرق بين اللي ينقض فيها حكم الحاكم ولا ما ينقضش، الفروق بين الخوارج ومانع الزكاة من جانب، وبين ايه البغاة الخارجين على الامام العدل بتأويل سائغ. دول يعني لما معاوية رضي الله عنه اجتمعت الكلمة عليه وهو كان بيخالف علي بن ابي طالب والحسن وبقى هو الامير، الاحكام اللي هو كان له اجتهاد مختلف غير حاجة من اللي عمله علي بن ابي طالب والحسن ابن علي؟ لا ما غيرش، دول زي دول. وكذلك لما بنو العباس غلبوا بني امية وكان دول لهم قضاء وبيحكمهم، هل لما هم مسكوا وقضاتهم لهم اجتهاد تاني ابطلوا الحاجات اللي عملوها بني امية؟ لا، يبقى دي مضت على ما كانت عليه، لان كل دول عندهم تأويل وليسوا بمنزلة الخوارج ومنع الزكاة. الخوارج ومنع الزكاة نشوف اللي وافق الحق فقط، مش لازم يكون الحق القطعي معنا كده، ويمضى من احكامهم ما يوافق الاحكام الراجحة. مثلا جاي جمع الزكاة، الشيعة دول زي الخوارج ومانع الزكاة، لو حكموا على سبيل المثال بصحة نكاح المتعة واحنا ايه سيطرنا على بلدهم، هنعمل ايه؟ هنبطل كل نكاح المتعة ده ولا نقبله، ماشي كده؟ لان هم اصلا مش حكام اصلا ومش قضاء، بس الحاجة اللي وافقت الشريعة هتمضى. يعني حكموا بصحة نكاح مثلا مسألة فيها اختلاف في الطلاق عندنا بين أهل السنة، احنا مسكنا مكانهم هنمضي الصح حتى لو كنا احنا واختلفين فيما بين، الحاكم الجديد مش هيعتبر ان في حاكم قبليه حكم. كان مسلك كفار برضو كان عندهم بعض الاحكام لا تخالف الشرع، مش صحيح، مش لانهم حكمهم معتبر بل لان هذا وافق الشرع. يعني الكفار واهل البدع لما يعني يغلبون يمضى مما فعلوه ما وافق الشرع. وله أن يبطل ما خالف اجتهاد الحاكم العدل بقى لما يتولى، له أن يبطل ما خالفوا فيه الراجح، لأنها مسألة ما سبقش فيها الحكم، حكمهم مش معتبر. والشيعة طبعا عكس البغاة اللي هم من جنس أهل الجمل وصفين، دول ما ينقضش من أحكامهم ولو خالف اجتهاد الحاكم الجديد، لأن ده خلاف إيه؟ سائغ. طيب يقول يقول ولهذا فإن مدبرهم لا يقتل وكذلك جريحهم وإن أموالهم لا تغنم. قلنا الحتة دي فيها خلاف، مدبرهم لا يقتل وكذلك جريحهم عند أهل السنة، أبو حنيفة ومن وافقه يرون أنه يجوز قتل المدبر والأسير والإجهاز على الجريح إذا كانت لهم فئة، يعني لسه في ناس بتحارب منهم في حتة تانية، ودول لو سبناهم حيروحهم، لا يبقى دول يجوز قتلهم عند أبي حنيفة. الجمهور يقولوا لا يجوز، نحبسهم ماشي لكن ما نقتلهمش، دول كانوا بيحاربونا، دول قتلوا مننا، دول عملوا فينا، لا ما تقتلهمش، تحبسهم لأنهم قاتلوا بتأويل السائخ. أموالهم لا تغنم ده باتفاق، إلا في الخوارج ومانع الزكاة ابن تيمية بيرجح أنه تغنم أموالهم، والجمهور يقولون لا تغنم أموالهم. طيب وإن نساءهم وضراريهم لا تسبى، ده ولا عند ابن تيمية ولا عند الجمهور في خلاف، ولا عند حد، كل حد إلا اللي بيكفروا الإيه؟ الخوارج، وقلنا ده قول إيه؟ ضعيف جدا، بس لا يضل اللي قال بيه، يعني مش هقول انت بتكفر المسلمين، هتدي هتفرق، اللي بيكفرهم بالباطل غير اللي بيكفرهم باجتهاد. يعني انا لو لقيت واحد كفر ترك الصلاه تكاسلا هقول له انت غلطان، لو لقيت واحد كفر الزاني عشان هو من عشان ارتكب كبيره هقول له انت ضال، مش هقول له انت غلطان، هقول له انت مبتدع، انت خوارج. لكن اللي كفر ترك الصلاة هقول له ايه؟ انت غلطان، بس انت مش مبتدع. مش هنقول المشايخ اللي كفروا ترك الصلاة، ان احنا بنقول تكفير ترك الصلاة تكاسلا غلط، كفرا اكبر، احنا بنقول كفر دون كفر، لكن مش هنقول عن من كفرهم ايه؟ مبتدع، لان المسألة دي خلاف ايه؟ سائغ. طب سبي النساء في اختلاف؟ لا، الا اللي يكفر الخوارج هنقول له غلطان بالتأكيد وترجع عن قولك، لكن لست كالخوارج. يقول ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال، يعني البغاة دول قتلوا مسلمين، هقول عليكم الديات بتاعتهم سواء خوارج سواء ما أهل جمل وصفين، لا ده يدفع ولا ده يدفع، مش هيدفعوا ديات، ولو كان في اموال واستهلكت وما تلقتش يبقى مش هتدفع بدلها. قال وان من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، وده قول جماهير العلماء، اجماع في البغاة اللي زي اهل الجمل وصفين، وخلاف ضعيف في الخوارج ومانع الزكاة والشيعة وأمثالهم. إيه ده؟ ده الناس كلها بتكفر الشيعة. لا، ابقى عارف اللي بيكفرون كلهم اللي هم الغلاة. الغلاة هم دول المتفق على تكفيرهم. لكن الروافض والزيدية رغم إن عندهم أقوال كفرية، لكن لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الغلاة اللي هم النصيرية والدروز واللي بيقولوا الحاكم بأمر الله هو الإله، والعلويين اللي بيقولوا إن علي بن أبي طالب هو هو الإله، والبهائية اللي بيقولوا في رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبابية والقديانية أمثالهم، وغبلة اللي بيقولوا إن الوحي غلط والقرآن متحرف والوحي كان مفروض ينزل على جبريل على علي وبعدين خان الأمانة ونزل على محمد، دول مرتدين بلا نزاع، دول اسمهم غلاة الرافضة، كفار بره الملة باتفاق. دول هم اللي يشتموا من عائشة، واللي يشتم عائشة رضي الله عنها بالفاحشة يبقى بره الملة أيضا. تقول ايه البهرة؟ دول من الإسماعيلية، من اللي هم برضو خارجين من الملة. لا، ال 12 دول معصومين، دول بتوع الروافض اللي هم بتوع ايران والعراق، لكن الاسماعيليه دول البهرج اللي منهم اللي بيقولوا ان حاكمهم وسلطانهم هو الاله، صفات الاله كلها تحل فيه والعياذ بالله. طب استبعد الناس مش عارفه الموضوع ده، يعني ده يعني هقول لك الفروق دي كلها، مين غلاه ومين مش غلاه، عامه المسلمين ما يعرفوش. اذا كان بعض شيوخ السعوديه قال لك الفروق بسيطة بين الشيعة والإباضية والإسماعيلية وأهل السنة، الناس مش عارفة، الجهل شديد. أنت ما تلاقي ناس عملتهم كويس ما تتخضش، الجهل هو السبب. الخوارج؟ لا طبعا، الحنابلة عامتهم لا يكفرون الخوارج، عندهم رواية في ذلك، والشافعية عندهم رواية في تكفير الخوارج، ومالكية عندهم رواية، ودي كلها روايات غير معتمدة وضعيفة. والعلماء المحققين في المذهب في المذاهب كلها لا يكفرون الخوارج، زي ما قلت لك ابن المنذر بيقول لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج، وده في الحقيقة بعض أهل الحديث، يعني مش زي البخاري ومسلم، ده دول تلاقي الإمام مسلم جاب أحاديث الخوارج في آخر باب الزكاة، ما جابوش في اختل المرتدين. اختل المرتدين حكم، اختل الايه الخوارج حكم. استحلالهم دماء المسلمين وأموال المسلمين وقتل المسلمين، تبيح قتالهم وتبيح ان هم يتقتلوا عشان ما يعملوش كده، بس لما يتمسكوا ما يلزمش ان هم يكونوا كفار. طب ما هو البغاة اللي حاربوا الامام ما هم بيقتلوا المسلمين، بس باتفاق العلماء مش كفار. طب ما احنا عندنا واحد اتخانق مع واحد قتله، باتفاق العلماء مش كافر، ماشي، مع انه ارتكب كبيرة من اعظم الكبائر، سفك الدم الحرام، ويبقى بالتالي مش لازم عشان هم قتلونا وكفرونا احنا ايه نكفرهم، لا احنا نقاتلهم عشان ندفع شرهم، ولكن اذا ندفع شرهم بحاجة اقل يبقى ندفعه بالاقل، كأنهم يتحبسوا مثلا، وان هم يتفرقوا في البلاد بحيث ما يجتمعوش مع بعض، يبقى نشوف الاهون، ولا يعاملون كالمرتدين. احنا قلنا دي في كده باهل النار، في المنافقين منهم، او ان هم في النار بس مش هيخلد، لكن الظاهر يعني ان كتير منهم منافقين في الباطن، خصوصا من الرؤوس، زي ما قلنا ان الرسول قال يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، ده اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اتق الله وعدل. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.